وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في ضابط المفهوم، أي أنه ما هي النقطة التي يجب توفرها في الجملة حتى تدل على المفهوم؟ أكرر، الكلام يقع في ضابط مفهوم، أي ما هي النقطة التي يجب توفرها في الجملة حتى يستفاد منها المفهوم؟ المشهور مثل صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة قال بأنه إذا كانت هناك ملازمة، إذا كانت هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، بين المجيء يعني ووجوب الإكرام، وكانت الملازمة على نحو العلية، يعني الشرط علة للجزاء، وكان علة منحصرة، يعني ما اكو علة غير للإكرام لوجوب الإكرام، وبعد وعلة مستقلة لا انه جزء العلة، إذ لعله يكون الإكرام مجيء جزء علة وجوب الإكرام، وهناك جزء ثاني. إذا تمت هذه الأمور الأربعة، أربعة أقسام، أن يكون هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، الملازمة بأي نحو؟ بنحو يكون الشرط علة للجزاء وعلة مستقلة مو جزء العلة، وبعض ومنحصر يعني ما في علة غير. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة يثبت المفهوم، أما إذا لم تتوفر هذه بأن ما كان أكو ملازمة بين الشرط والجزاء، صدفة كان حينما يحصل هذا يحصل ذلك، فالمفهوم لا يحصل. أو كان أكو ملازمة لكن ما كان الشرط هو العلة، بالعكس كان الجزاء هو العلة والشرط هو المعلول. مثل ما إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان الشرط علة لكن كان جزء العلة مو تمام العلة، أكو جزء ثاني تتكون من علة وجوب الإكرام، أو كان علة مستقلة ولكن لم يكن منحصرة، كان علة ثانية. في مثل هذه الحالات الأربع لا يثبت المفهوم، هذا كلام البشور. هذا يا أخي كلامي مشهور. اذا تقرا كفايه هذا بالكفايه موجود. السيد قدس سره الى رايي في هذا الباب يقول استفاده في المفهوم لا باس بها بهذا الطريق، لكن يوجد طريق ثاني، طريق ثاني انا اقول لعله اسهل واوضح. فلا نقول هذا الطريق باطل، الان لا نقول باطل، نقول اسلوب صحيح، الان لا نناقش، لكن مناقشتنا الان هذه انه يوجد طريق اخر وهو ماذا الطريق الاخر. أن نلاحظ جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، لاحظ نرى أن مدلولها هل هو التوقف أو هو الاستلزام؟ هل هو التوقف أو يعني شو؟ مرة نقول الجملة الشرطية مدلولها التوقف، يعني إذا جاءت زيد فأكرمه، نقول موضوعة هاي كلمة موضوعة من تفتيح موضوعة في هذا المعنى، يا معنى المجيء متوقف، كأنما هيك المتكلم متوقف على الوجوب الإكرام متوقف على المجيء. ومرة لا جانا الاستلزام يكون الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على هالمعنى، المجيء مستلزم لوجوب الإكرام. إذا كان مدلول الشرطية هو الأول يعني هيك كأنما قلت بدال ما أقول إذا جاءت زيد فأكرمه كأنما هيك قلت وجوب الإكرام متوقف على المجيء، تستفيد المفهوم أنه إذا ما إجاء لكرمه تستفيد وما تستفيد بعد بالي تستفيد، يعني قاعدين نتوقف، ما احنا نتوقف نحن شنو؟ لما نقول هذا نتوقف على ذاك، يعني هذا اذا ما حصل ذاك ما يحصل، هذا معنى التوقف يا اخي. واما اذا قلنا الشرطية موضوع علما للاستلزام، يعني شو يصير معنى الجملة؟ المجيء يستلزم وجوب الإكرام. إذا كان يمكن يستفيد المفهوم ولا لا؟ ليش؟ لأن كون المجيء يستلزم وجوب الإكرام ليس معناه أنه لا يوجد شيء آخر يستلزم وجوب الإكرام. لسه مثلا أنا أقول النار تستلزم الحرارة، هل هذا تفسير من عدة أنه يعني غير النار ماكو شيء يستلزم الحرارة؟ النار تستلزم والشمس تستلزم وبعد ما أدري شنو شيء ثالث مثل قد يستلزم الحرارة، كل هذا صحيح، هذا يستلزم الحرارة. إذن التمح نحن لابد عندنا طريق أسهل لاستفادة المفهوم، أن نلاحظ أن الجملة الشرطية هل موضوعة هل أخذ فيها التوقف أو أخذ فيها الالتزام؟ وإذا التوقف يستفيد المفهوم، وإذا الالتزام لا يستفيد. من دون ذاك الطريق باطل، بس هذا الطريق من مسألة آخر موجود باستفادة مفهوم يكفي فيه أن يثبت لدينا، أن يثبت لدينا ماذا؟ أن الشرطية وضعت إلمن يكون، وإن كان مكمل آدم بين وبين بين الشرط وبين جزاء، كان مجرد خبص هذا بتحقق غير، وإن كان الشرط ليس إلا أو كان جزء إلا أو لم يكن منحط وغير ذلك، المهم أن نثبت أن الشرطية طعمة بخصوصية التوقف، المهم هذا. إذا ثبت يثبت المفهوم، إذا نكرت يثبت المفهوم. بس هذا المطلب راح أعبر عنه التعبير، التعبير ثاني، المطلب راح أعبر عنه التعبير ثاني، يعني ما مطلب جديد ما لي أجيبه. أقول على أنه المفهوم يمكن استفادته إما على مستوى المدلول التصوري وإما على مستوى المدلول التصديقي. إذا قلنا أن الشرطية موضوعة لخصوصية التوقف فهذا معناه أن استفدنا المفهوم على مستوى المدلول التصور. ليش؟ لأن المدلول التصور بينا كم مرة يعني المدلول معنى الموضوع له، يقول معنى الموضوع له ويقول العفو معنى مستعمل فيه، هم تقريبا نفس الشيء، يقول مدلول تصور كله نفس الشيء، مدلول تصور معنى الموضوع له معنى مستعمل فيه نفس الشيء. هنا خصوصية التوقف فينا مأخوذة في المعنى الموضوع له، يعني نقول الجملة الشرطية موضوعة علما للتوقف، فالتوقف راح يصير مأخوذ خصوصية مأخوذة فينا في المدلول التصوري أو الوضعي. هذا نسميه استفادة للمفهوم على مستوى المدلول التصوري. وأما إذا استعمل مسألة المشهور، المشهور شو مثلكم لإثبات المفهوم؟ أنه إذا ثبت العلية المستقلة الانحصارية يثبت المفهوم. طيب شلون نثبت ان الشرط الا منحصر؟ الا منحصر عند الطريق هذا لعله يجينا ان شاء الله فيما بعد، بس مجملا الان اقوله كيف نثبت ان الشرط الا منحصر بهذا البيان. نتمسك بمقدمات الحس بالاطلاع بان نقول مقتضى قول القائل اذا جاءك زيد فاكرمه، انه اذا حصل المجيء وجب الاكرام، سواء تقدم عليه شيء او تاخر عليه شيء، المهم اذا حصل المجيء. تقدم عليه شيء مثل ما مثل هو ما اجي اول قبل ما يجي مثلا تمرة، هذا شيء سبق المجيء أو تأخر المرء عن المجيء. مقتضى قول القائل لمن يقول إذا جاءك تأكرم أنه إذا جاءك أكرم، سواء مرة قبلك أو ما مرة قبلك، مرة متأخرا أم ما مرة متأخرا. المهم لابد أن يحصل المجيء، إذا حصل يجب الإكرام. هذا تستفيد من الجملة يا ولد، من الأطلاق شنو تستفيد؟ وهذا معناه أن المجيء هو علة منحصرة. ليش؟ لأن لو كان غير المجيء أكو علة، مثل من غير المجيء أكو علة، مثل المرض، لو كان هو علة ثانية لكان لازم لو يتقدم المرض لازمه وجوب الإكرام فقط هو يحصل، مو عند المجيء. لازمه أن يحصل ماذا؟ عند المرض، لأنه إذا كان للشيء علتان وتقدمت إحدى علتين لازمه أن يحصل عند العلة الأولى، مع أنه مقتضى قول القائل إذا جاءك فأكرمه أم عند المجيء تكرم، سواء تقدم المرض أو ما تقدم، تأخر أو ما تأخر، فيتبين على أنه المرض ليس بعلتين، وإلا لو كان علة بتقدم لكان اللازم من ذلك أنه لو تقدم المرض يجبرك. يا أخي بهذا البيان على تنسق الأطلاق فهم أثبتوا أن الشرع وهو المجيء علة منحصرة، هذا تمسك بنا بالأطلاق والمقدمات. مقدمات الحكمة علة الناظرة قدم عدد والمفهوم التصديق، مفهوم التصديق شنو خاصة بهذا التعبير؟ قول إن مراد الجد للمقصود هذا بعد معنى. فمقدمات الحكمة تدل واقعا المجيء هو علة منحصرة هكذا. فإذا بيان المشهور ناظر علما إلى المدلول التصديق، بياننا علما ناظر إلى المدلول التصوري. إذا الطرح خلص تقريبا صحيحنا وتصوغ الكياحة تنطبق العبارة. إذا الطرح أن استفادة المفهوم تارة نحصلها على مستوى مدلول التصديق، شلون تنحصل على مستوى مدلول التصديق؟ مدلول تصور العقل، شلون تنحصل هيك؟ إذا ثبتنا أنه أخذ في مدلول الجملة الشرطية خصوصية التوقف، وشلون ماذا؟ ويمكن استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي طريق المشهور. متى؟ إذا أنت لمقدمات الحكمة أن تثبت أن الشرطة علة منحصرة خلاص تنطبق العبارة. ونريد الآن ضابط المفهوم، بس إحنا هذا كل حاجة في الحقيقة طبقناه عليها على الجملة الشرطية كمثال قبل الجملة، وإلا لا ينحصر به. ونريد الآن أن نعرف الربط المقصود الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. الآن احنا عرفنا قبل ما نقرأ العبارة أنه لا ربط يكون يؤخذ حتى في المنطوق حتى نستفيد مفهوم على مستوى المدلول التصوري، يا ربط يكون توقفي على مستوى المدلول التصديق، لا ربط لعلم الانحصاري بالتالي تحفظنا معه. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نأخذها كمثال لا مو هذا البحث مختصر، نجد ان لها مدلولا تصورية. جت المدلول التصوري يعني معنى مستعمل فيه يعني مدلول الوحي، ومدلولا تصديقية يعني تدل عليه على ان مقصود المتكلم واقعا كذا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة بيد نفترضها على محتوى، على مستوى مدلولها تصور. يعني شنو على مستوى مدلولها تصور؟ بمعنى ان الضابط الذي يثبت به المفهوم يكون دخيل فيما قلنا مدلول التصور للجملة. اقول بمعنى ان الضابط الذي به يثبت، وما هو الضابط؟ صف الان الذي يثبت به المفهوم الذي يكون دخيل فيما في المدلول التصور. توقف عطف التوقف. فهذا حين بمعنى ان الضابط الذي به يفوت المفهوم، وما هو؟ توقف التوقف. يكون داخل في المدلول التصور بعدين. معنى الموضوع له. اذا داخل هذا نسميه اقتناص للمفهوم على مستوى المدلول التصور. واخرى نفترضه، يعني نفترض المفهوم على مستوى مدلولها التصديقي. يعني شو عم يصور مدلول التصديقي؟ يعني الخصوصية معطولة في مدلول التصديقي. وما هي الخصوصية؟ الليانة الحفارية. بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصور. بدلالة تصور يعني شنو؟ يعني بالدلالة اللغوية يقول، بالدلالة الوضعية يقول، بل بدلالة تصديقية. يعني من باب انه دقيق في مراد الواقعي. اما الضابط عبادة المفهوم في مرحلة المدلول التصور، شكت على مستوى المدلول التصوري لسبيل المفهوم، فهو ان يكون الربط المدلول عليه بالاداة. اداة شنو هي؟ اقول اداة الشيء الى اداة، واذا تدل على الربط يكون تدل على الربط التواصل. اذا قلت وجد الثاني يثبت المفهوم، فهو ان يكون الربط المدلول عليه بالاداة او بهيئة الجملة الشرطية في هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول التصوري، من النوع الذي يستلزم المفهوم، يستلزم الانتفاع عن درجة. وما هو الربط الذي يستلزم؟ من النوع الذي يستلزم؟ ربط التوقف. يبقى لان يا اخي ربط قضية وحادثة، اذا اردنا نربط قضية او حادثة اخرى، اذا اردنا ان نعبر عنها الربط بمعنى الاسم، يعني دي واقفة في الاسم العبر، بالاسم العبر وجدنا سوزة للتعبير اصلا بالامكان التعبير عنه عن الربط بشكلين، فنقول سار زيارة شخص لانسان تستلزم او توجد، اذا تستلزم قول توجد نفس الشيء، وجود اكرام. ونقول اخرى ان وجود اكرام شخص يتوقف على زيارته، يقول معلق نفس الشيء على طرف الزيارة، يقول ملتقط بالزيارة نفس الشيء، ملتقط معلق يتوقف. ففي القول الاول اذا كان عبرنا بالتعبير الاول استعملنا معنى استلزام، وفي القول الثاني استعملنا شيء توقف التعليق والاتفاق، كل نفس الشيء. والمعنى الاول وهو الاستلزام ما يدل على المفهوم، لا يدل بدايه التزاميه على الانتفاع عند الانتفاع، والثاني وهو التوقف يدل عليه. فاذا الجمله الشرطيه نريد نقول تدل على المفهوم لابد ياخذ الماخوذ بها مع الثاني. فلكي تكون الجمله الشرطيه مثلا مشتمله في مرحله مدلول التصور على ضابط عباده المفهوم، لابد ان تكون داله علينا على ربط الجزاء الشرط طبيعي، مو على الربط بما هو مفهوم اسمي، مو الربط بما هو مفهوم اسمي. يعني شو المعنى؟ يعني هو ربط هذا الربط، لا احنا نقول الدل على الربط بما هو معنى حرفي يساوي موافي المن للتوقف، يعني يدل على ربط هكذا توقفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والانتصار، لا انه يدل على الربط بما هو معنى حرفي موازن المن للاستلزام للمعنى الاسمي لاستلزام الشرطي للجزاء. اقول المعنى الاسمي للاستلزام يعني شنو؟ هو استلزام، هو استلزام بعد شنو؟ فاذا ثبت ان المقصود هو التوقف ثبت المفهوم، لكن صار شيء نظيف وهو ان يكون الجزاء طبيعي الحكم مو سلخين، يعني المتوقف على من على المجيء ياهو طبيعي الحكم قبل وجود الاكرام، مو وجود اكرام خاص، ولا بد اضافه الى ذلك الى اخذ خصوصية التوقف ان يكون المرتبط على نحو التوقف المرتبط، يعني الجزاء المرتبط على نحو التوقف الانتصار ماذا يكون؟ هو طبيعي لا وجود الخاص، والا لم يقتضي التوقف الا ماذا؟ الانتفاع شخص الحكم، وانتفاع شخص الحكم قلنا من نسميه مفهوم، ان انتفاء ذلك الوجود الخاص وهذا القدر من الانتفاء انه يتحقق مو الا بالمفهوم، يتحقق بين قاعدة احترافية القيود ولو لم يفترض مفهوم. واذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصور على توقف نحو التوقف الاتفاقية ثبت المفهوم. مو لازم ولو لم يثبت، مو لازم ان يكون الشرط الا للجزاء يعني يضرب المشهور او جزء ان له يعني للجزاء. الجزاء شنو هو؟ وجوب الاكرام. بل ولو لم يثبت اللزوم اطلاقا، اقول كان صدفة بينهما ملازم وكان التوقف لمجرد صدفة، صدفة فالمفهوم يثبت ما دام مقول التوقف. هذا كله على مستوى مدلول ماذا؟ التصديقي. واما التصوري، واما على مستوى مدلول التصديقي للجملة هذا خاص يضيق وقتنا نرجعه الى ما بعد. وين كان اقرأنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اللقاءات السابقة تحدثنا عن بعض الآيات التي تثير الخوف والوجل في قلب الشخص المؤمن، والآن نريد أن نتقرب إلى مسألة الخوف والرجاء من القضايا الواجبة بالوجود الأخلاقي على كل مسلم، بل الواجب بالوجود الشرعي لا فقط الأخلاقي، أن يعيش حالة مزدوجة بين الخوف والرجاء، فلا يعيش حالة الخوف فقط التي هي عبارة عن حالة القنوط من رحمة الله عز وجل، فإن ذلك يحل حركته نحو الأعمال الصالحة. الإنسان ما دام يئس من رحمة الله وكان خوفه خوفا محضا من الله سوف يترك الأعمال الصالحة، تقول أنا في جهنم بعد، فلماذا نعمل الأعمال الصالحة؟ وينبغي أيضا أن لا يعيش حالة الرجاء فقط، الأمر الذي يشل أيضا حركته نحو الأعمال الصالحة، لأنه يقول أنا أدخل الجنة كيف ما أفعل، فلماذا أعمل الأعمال الصالحة؟ إذن المحذور الذي يترتب على الخوف المجرد عن الرجاء، والمحذور الذي يترتب على الرجاء المجرد عن الخوف هو محذور واحد. ومن هنا نجد أن آيات كثيرة نهت عن حالة الخوف المنفردة، وآيات أخرى نهت عن حالة الرجاء المنفردة. نذكر كمثال على ذلك للأول يعني لما ينهى عن حالة الخوف فقط، قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه آيات نهت عن حالة القنوط التي هي عبارة أخرى عن الخوف المجرد عن الرجاء، وهناك آيات أخرى نهت عن حالة الرجاء فقط، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لابد أن يعيش المسلم حالة مفترجة ازدواجية بين الخوف والرجاء. ومن هنا جاءت آيات كثيرة وروايات كثيرة تؤكد على ذلك. فمن الآيات قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة هو حالة الحذر، ويرجو رحمة ربه، جمعت بين الأمرين. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: على ذلك فمن الآيات قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة هو حالة الحذر، ويرجو رحمة ربه، جمعت بين الأمرين. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: قوله تعالى في وقت زكريا ويحيى يدعوننا رغبا ورهبا. وقال أيضا تعالى في صفة المؤمنين المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه من الآيات. وأيضا من الآيات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه من الآيات. ومن الروايات نذكر على سبيل المثال ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المؤمن مضمون الرواية لا بد أن يكون في قلبه نوران، نور رجاء ونور خوف. لو وجد هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. أقرأ نفس الرواية: من الصادق عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول، يعني حديث عن الباقر عليه السلام، إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. وعنه أيضا نفس الصادق سلام الله عليه: ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف على النار، ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة. وعن صادق أيضا: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لبعض ولده: يا بني خف الله خوفا ترى أنك إن أتيته بحسنات أهل الأرض لن يتقبلها منك، وارجو الله رجاء كأنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك. هذه جملة من الأحاديث، وإلا الأحاديث الواردة في هذا المجال كثير. وبعد أن عرفنا أن هذا من الواجبات الأخلاقية والشرعية، نتعرف إلى بعض ما يرتبط بالخوف، ثم نتعرف بعد ذلك لبعض الأمور التي ترتبط بالرجاء. أما بالنسبة إلى ما يرتبط بالخوف، فقد وردت آيات كثيرة تحرض على خوف الإنسان من ربه عز وجل، وتوجد ذلك. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، وغير ذلك من الآيات. وقال سبحانه في وصف المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ومن هنا نرى أن أئمتنا سلام الله عليهم مع المقام العالي، مع الجلال العظيم لهم، مع المكان الخامي لهم عند الله، يجدهم يخافون الله ذلك الخوف الشديد. فهذا مولانا أمير المؤمنين تراه يقول: من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر، وكيف لا يخاف المؤمن، وكيف لا يخاف المؤمن ربه وهو يمر على آيات قرآنية تثبت القلب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز، أي تتقطع، تكاد تميز من الغيب، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وكيف لا يخاف الإنسان ربه وهو يسمع قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وكيف لا يخاف المؤمن ربه وهو يسمع قوله: نزاعة للشر تدعو من أدبر وتولى. وكيف لا يخاف وهو يسمع: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وكيف لا يخاف ربه وهو يسمع قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كيف لا يخاف وهو يمر على هذه الآيات وغير هذه الآيات؟ وكيف لا يخاف وقد مضى شطر من عمره ولعله بقي شطر آخر من عمره، مضى شطر يحتمل فيه أنه اكتسب فيه الذنوب لكن غفل عنها نساها. الإنسان نسي، بل قد يعلم أنه اكتسب الذنوب ولكن لا يعلم أن الله ماذا يعمل مع ذنوبه هذه. وبقي شهر من عمره لا يعلم انه ماذا يكتسب في هذا الشهر الباقي، لعله مستجير بالله ينقلب على عقبه، لعله يكون ذا عاقبة سيئة مستجير بالله. ولأجل هذا نرى أن نبينا صلى الله عليه وآله يقول: ألا وإن المؤمن يعمل بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليقتل العبد المؤمن نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، وفي الشيبة قبل الكبر وفي الحياة قبل الممات، فوالله الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستقر وما بعدها من دار إلا الجنة والنار. وعن الصادق عليه السلام: المؤمن بين مخافتين، ذنب قد قضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف. وينبغي أن يعلم بأن الخوف إذا لم يقترن بالعمل، بأن الخوف إذا لم يقترن بالعمل فلا يكون خوفا محمودا. ولأجل ذلك نرى أن الله عز وجل يقول في بعض الآيات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، وإلا مجرد خوف بلا عمل، بلا ترك للمعاصي، بلا أداء للواجبات، لا يجدي ذلك شيئا. ولأجل ذلك أيضا نرى الإمام الصادق سلام الله عليه في الحديث يقول: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائف الراجية، ولا يكون خائف الراجية حتى يكون آمنا لما يخاف ويرجو. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الأجر ممن يخاف العقاب فلم يكف، ورجى الثواب فلم يتب ويعمل. وينبغي أن يعلم أيضا أن الخوف إذا اقترن بالعمل ماذا هي نتيجته؟ نتيجته هي ما تخبر عنه بعض الآيات القرآنية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ماذا له في يوم القيامة؟ فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا الجنة هي المصير لهذا الشخص. هذا بعض ما يتعلق بالخوف، وإن وفقنا الله عز وجل نتعرض إلى بعض ما يرتبط بالرجاء فيما بعد ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.